قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا التفسير للشغار من كلام نافع، وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن عمر، ويشهد له المعنى كما يأتي تقريره. فالشغار أن يزوج هذا ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق، من شغر إذا خلى، فليس بينهما صداق. وإن كان بينهما صداق فننظر، إن كان هذا الصداق حيلة، يعني بأن يضع صداقا يسيرا من باب الحيلة، فكذلك لا يجوز، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بإبطال الحيل. وأما إن كان الصداق ليس حيلة فإنه يصح هذا النكاح، لأن هذا النكاح فيه رضا من المرأة، وفيه رضا من المرأة، وفيه مهر، وفيه مهر، فلا معنى لتحريمه. وهذا هو المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما جاء في أبي داود من أن العباس ابن عبد الله بن عباس زوج ابنته عبد الرحمن ابن مروان على أن يزوجه عبد الرحمن ابنته، وكان قد جعل صداقا، فأمر معاوية رضي الله عنه مروان بن الحكم وكان وليه في المدينة أن يفرق بينهم، وقال لهذا الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فجملة وكان قد جعل صداقة كما في عون المعبود بحذف المفعول الأول، يعني هو كان قد جعل بضع هذه أو إنكاح هذه لإنكاح هذه صداقة، يعني الصداق هو البضع، يعني الصداق هو البضع، فبضع هذه صداق لهذه، وبضع يعني فرج هذه صداق لهذه. لكن إذا كانت المرأة قد رضيت ولها مهر فإنه لا معنى للنهي عنه لتوفر الشروط، وهذا كما تقدم هو المذهب. إذن إن كان قد جعل مهرا وحصل الرضا ولم يكن هذا المهر حيلته. وقال بعض الحنابلة الواجب أن يكون مهر المثل، يعني مهر مثيلاته لإبطال الحيلة، وهذا أظهر. فنقول إذا دفع كل واحد منهما لابنة الآخر مهر مثيلاته وكانت قد رضيت فلا بأس بذلك، وأما إن لم يكن هناك رضا أو لم يكن هناك مهر فإن هذا لا يجوز. وهذا الحديث يدل على أن النكاح لا يصح إلا بمهر، وهذا مذهب أكثر السلف وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد في النكاح من مهر. ولذا جاء في الحديث التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. لكن هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا كما قال الحافظ، وبنحو ذلك أيضا قال ابن قيم الجوزية. وفي هذا الحديث أنه لا بد من الرضا، أن جارية بكر، وهذا يؤيد ما تقدم مما ذهب إليه الأحناف واختاره جماعة من المحققين من أن البكر البالغة لا يجبرها أبوه، لا يجبرها أبوها على النكاح، لا بد من الرضا. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. هذا حديث حسن، وفيه أن المرأة إذا زوجها وليان يعني بدرجة واحدة، بدرجة واحدة، أما إذا كان أحدهما أقرب فالأقرب أولى كما تقدم كالإبن، أما إذا كان في درجة واحدة كأخوين شقيقين مثلا فإنه يصح نكاح الأول منهم، هذا عقد لها لزيد وهذا عقد لها لعم، فإن النكاح يصح للأول، يصح للأول لأنه الأسبق. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. هذا حديث حسن قد صححه الترمذي، ومن حديث الحسن عن سمرة، فهو حديث حسن وفيه ما اتفق عليه العلماء من أنه لا بد من إذن السيد في نكاح العبد، فالعبد ملك لسيده فلا يصح نكاحه إلا بإذن سيده، فإن نكح بلا إذن سيده فإن هذا من السفاح، لا بد من إذن السيد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه. هذا الحديث المتفق عليه فيه أنه لا يجمع، والنفي هنا يراد به النهي، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وفي القرآن وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والضابط عند العلماء من الجمهور أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين، لا يجوز الجمع بين امرأتين لو قدر بينهما، لا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع. لو قدر أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى لم يصح بينهما نكاح. لو قدر أن أحدهما ذكر والأخرى أنثى لم يصح بينهما نكاح. مثال ذلك الآن الجمع بين المرأة وعمتها. قدر الآن المرأة ذكر، قدر المرأة ذكر، هذه التي يريد أن يجمع بينها وبين عمتها. فلو قدر أن إحدى هاتين المرأتين ذكر، لو قدر أن إحدى هاتين المرأتين ذكر، ما حل له أن ينكح الأخرى. فالمرأة لو قدرناها في هذا المثال ذكرا، فهل للرجل أن ينكح عمته؟ نعم لا. هل للرجل أن ينكح خالته؟ لا. هل للرجل أن ينكح أخته؟ لا. فلا يجوز الجمع بينهم، لا يجوز الجمع بينهم. وهكذا عمة الأم وعمة الأب وبنت البنت، يريد أن ينكح امرأة يريد أن يجمع إليها بنت بنتها، يقول الرجل لا يجوز له أن ينكح بنت بنته، فكذلك لا يجوز الجمع بينهم. يعني إذا أراد أن يجمع بين امرأتين قدرنا أن إحداهما ذكر والأخرى أنثى، فإن كان لا يجوز بينهما نكاح فإنه لا يجوز الجمع بينهم. قال الفقهاء بنسب، النسب واحد، المرأة وعمتها من النسب، عمتها التي أخت أبيها من النسب. ومن الرضاع أيضا عند الجمهور، ومن الرضاع أيضا عند الجمهور، فلو كان بينهما رضاع فكذلك. فلو أنه أراد أن ينكح امرأة هي أخت امرأته من الرضاع، هي أخت امرأته من الرضاع، ليس بينه وبينها رضاع حرة، هي أخت امرأته من الرضاع أو هي خالة امرأته من الرضاع، فالمذهب هو قول الجمهور كذلك لا يجوز الجمع بينهم. وعند شيخ الإسلام أنه يجوز الجمع، لأن التحريم للنسب لا للرضاع هنا، لأنه يثير العداوة والبغضاء ويقطع الرحم، وليست الصلة بين المرأتين التي سببها نسب ليست كالصلة التي سببها رضاع. فالرضاع ليس مما أمر الناس بأن يصلوا له، إنما يكون فيه التحريم فقط، وما ذكره رحمه الله تعالى وجيه وقوي، وأنه يجوز الجمع إذا كان الرابط بينهما بين الأختين هو الرضاع. فإن كانتا أمتين، كانتا أمتين، فلا يجوز كذلك باتفاق المذاهب الأربعة واختيار شيخ الإسلام وهو ظاهر الأدلة، لا يجوز كذلك الجمع بينهما في الوطء، لأن هذا أيضا يقطع الرحم بينهما، لأن الغيرة التي تكون بين النساء شديدة، فقد يؤدي هذا إلى قطيعة الرحم. فلا يجوز أن يجمع بين امرأتين أمتين في الوطء، يطع هذه ويطع هذه، لكن أن يكون إماء له فقط خدمة، أو يطأ هذه فقط ولا يطأ الأخرى فلا بأس. الرجل عنده أمتان يملكهما، فله أن يطأ إحداهما، لكن ليس له أن يطأ الأخرى، ليس له أن يطأ الأخرى ما دام أنه اتخذ إحداهما للوطء. وأما إذا كنا للخدمة فإنه لا بأس بذلك، لا يمنع من الجمع بين الأختين في الخدمة. وأما في الوطء في الإماء فلا، لما تقدم من المعنى السابق الذي هو قطيعة الرحم، أن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. وزاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. نعم، فلا يصح أن يكون المحرم، لا يصح أن يكون المحرم أحد الزوجين، ولا أن يكون وليا، ولا أن يكون وليا في النكاح، فيزوج ابنته. فلا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. وينهى كذلك عن أن يخطب، والأصح أن النهي في الخطبة للتحريم. وأما نكاح المحرم فهو نكاح باطل، فهو نكاح باطل. ولذا رد عمر رضي الله تعالى عنه نكاح المحرم كما في موطئ مالك. فنكاح المحرمة نكاح باطل كنكاح المعتدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، فهي أعلم بنفسها، فهي أعلم بنفسها من ابن عباس. وكذلك الرسول بينهما، كذلك الرسول بينهما أبو رافع، فقد جاء في السنن أن عنه قال: وكنت الرسول بينهم، قال: وقد تزوجها وهو حلال. وبعض العلماء حمل قول ابن عباس وهو محرم أنه تزوجها في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم أو في الحرم، لا أنه محرم. وابن عباس رضي الله عنه قد تلقى هذا قبل بلوغه، وهذا وإن كان يصح، لكن من تحمل بعد البلوغ فهو أرجح. وإن كانت رواية من تحمل قبل البلوغ يعني مقبولة، لكن من جهة الترجيح رواية من تحمل الحديث بعد بلوغه أرجح. فكانت بالغة ميمونة وهي صاحبة القصة، وكذلك أبو رافع كان الرسول بينهم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به، أن يوفى به ما استحللتم به الخروج، متفق عليه. هذا الحديث في الشروط في النكاح، يعني الشروط التي يشترطها أحد العاقدين على الآخر، هذه تسمى شروط في النكاح. وتقدم لكم الكلام في شروط النكاح التي وضعها الشارع. أما هذه شروط يضعها العاقد، كأن يشترط، كأن تشترط المرأة مثلا على زوجها أن تكون ببيت منفرد مثلا، أو أن تشترط على زوجها مثلا أن لا ينكح عليها، أو أن تشترط على زوجها مثلا أن لا يغربها، لا يغربها من بلده، أو أن تشترط أن يسمح لها بالعمل، أو أن تشترط أن تكون في بيت أهلها عند أمها تخدمها مثلا، إلى غير ذلك من الشروط. فإذا رضي الشرط الزوج بهذا الشرط لزمه، ومعنى أنه يلزمه معنى ذلك أنه إن أخل بهذا الشرط جاز للمرأة الفسخ، جاز للمرأة الفسخ، إن أخل بهذا الشرط جاز للمرأة الفسخ. وهل يجب عليه أن يوفي به أم يستحب؟ قولان، الجمهور قالوا يستحب، والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام أنه يجب، وهذا أظهر لأن هذا من باب الإيفاء بالوعد، وقد تعلق بالنكاح والمسلمون على شروطهم، قد تعلق بالنكاح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. فالأقرب أنه يجب، لكن لو أنه نكح عليه شرطت لا ينكح فنكح المرأة، نقول لها أنت بالخير، لك أن تفسخ، لك أن تفسخ، لم يضعها في بيت منفرد أو أراد أن يغربها وقد شرطت خلاف ذلك، فنقول لها أنت الآن بالخير، لك حق الفسخ مجانا، ليس كالخلع تدفع ثمنا، لا، لأنه خالف الشرط، فلها الفسخ ما لم ترضى. فإن رضيت بالقول أو الفعل فليس لها بعد ذلك، فليس لها بعد ذلك الفسخ، فلها حق الخيار على التراخي، على التراخي ما لم يظهر منها دليل رضا. فإذا ظهر منها ما يدل على الرضا بالقول أو بالفعل فليس لها بعد ذلك الفسخ. نكح عليها فقيل لها إن زوجك قد تزوج، قالت الحمد لله، يعني عشت معه زمنا على هذا الشرط وأنجبت أولادا الآن والحمد لله، هذا أمر مقدر وقد رضيت، ليس لها بعد ذلك أن تفسخ. إذن لها حق الفسخ على التراخي ما لم يدل قول أو فعل على الرضا. فإن رضيت بالقول أو بالفعل فإنها يعني علمت فرضيت فليس لها بعد ذلك، فليس لها بعد ذلك الفسخ. الشروط منها ما هو شرط صحيح ومنها ما هو شرط فاسد، والشرط الفاسد منه ما هو شرط يفسد العقد، ومنه ما هو شرط، ومنها ما هو أو منه ما هو شرط لا يفسد العقد. شرط صحيح كما تقدم، لو أنه شرطت أن لا يغربها شرط صحيح، وقد يكون الشرط فاسدا مفسدا للعقد، أن يكون الشرط فاسدا مفسدا للعقد. مثاله لو شرطت ألا مهر لها، لو شرط ألا مهر لها، ما لها مهر، صار نكاح بلا مهر، فهذا في أصح القولين وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام، نقول هذا شرط فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد مفسد للعقد. وهناك شروط فاسدة ولا تفسد العقد، شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، كما لو شرطت المرأة، هذا علم لها، كما لو شرط على المرأة أن لا ينفق عليها، أو شرط على المرأة أن لا يقسم لها، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، قال أنت أجلس عندك 5 أيام وأجلس عندها فقط 2 يوم، فقالوا إن هذه الشروط، هذه الآن موجودة في النكاح الذي يسمى بزواج المسيار، هذه الشروط في المذهب شروط فاسدة، شروط فاسدة، لكنها لا تفسد العقد، لا تفسد العقد. ومثل ذلك على الصحيح لو شرطت أن يطلق ضرته، أن يطلق ضرته، فالصحيح أن هذا الشرط شرط فاسد، أنه شرط فاسد لا يفسد العقد. شرط الطلاق الضرة فهذا لا يفسد العقد، فهو شرط فاسد. لا تسأل المرأة طلاق أختها، فرق بينه وبين أن تشرط في الأصل أن لا ينكح عليها. المرأة ما أتت، لكن هذه المرأة موجودة زوجة له وتشترط أن يطلقها، فرق. واضح لكم الفرق بين الأمرين؟ يعني امرأة شرطت على زوجها ألا يتزوج، ألا يتسرى، وامرأة شرطت أن يطلق زوجته الأخرى، فرق بين الأمرين. هذه تريد أن تكفى ما في إناء الأخرى، هذه زوجة موجودة، أما هذه لم توجد بعد، ألا ينكح عليه، يعني شيء لم يحصل، فلا يتعلق بحق معين، أما هنا فيتعلق بحق معين. الآن نأتي لما نعود إلى المسألة هذه التي هي إن شرط ألا نفقة لها أو ألا قسم لها، كما يوجد الآن في نكاح النسيان لا نفقة لها، يقول هي على بيتها سكناها وهي موظفة على راتب نفسها، قد يساهم ببعض الشيء وقد لا يساهم، وأيضا يقول أنا ما أقسم لك، لك مثل ليلة في الأسبوع أو لك ليلة في الشهر، ما في قسمة. فالمذهب أن هذه الشروط فاسدة والعقد يصح، وعلى ذلك فالمرأة تقول لا أنفق واقسم، أنفق واقسم، شرط فاسد. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح، أنها شروط صحيحة لأنها قد رضيت بها وهي لا تخالف الشرع، مع رضا المرأة لأنه حق لها، قد رضيت بإسقاط. وعلى ذلك فنقول إن هذه الشروط صحيحة، إن هذه الشروط صحيحة وليست شروطا فاسدة، ليست شروطا فاسدة، فهذه شروط صحيحة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. نعم. واعلم أن الشروط في النكاح يصح أن تكون مع العقد أو قبله. مع العقد يقولون اكتب أيها المأذون، أو عند الزواج زوجتك ابنتي على كذا وكذا. وأما الذي قبله كان يكون أثناء الخطبة، تقول له المرأة، تقول له المرأة إني لا أرضى إلا أن يكون في بلدي، فيقول أنا ما عندي مشكلة فيها، ويقبلون هذا الزواج. لكن عند العقد قد يستحون من ذكر بعض الشروط ويكتفون بما حصل من ذلك قبل العقد، فهذا أيضا يعتبر، هذا أيضا يعتبر لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. فالمسلمون على شروط سواء كان هذا قبل العقد أو في صلب العقد. نعم. وهذا قول قدماء أحمد والمحققون من المتأخرين، قول قدماء أحمد والمحققين من المتأخرين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر الأدلة كما تقدم. نعم. شرط عدم الإنجاب، إن كان لها أولاد، إن كان لها أولاد وقد رضيت بذلك، فمن جهة أنه شرط قد نقول إنه يصح، لكن يعني ما يتعلق بتحديد النسب هذه مسألة أخرى، يعني ما تقدم لكم من أن تحديد النسب إذا كان من باب خوف الفقر فإنه لا يجوز، إنه لا يجوز. ولذا الذي يظهر لأن هذا الشرط من جهة الشرع في الأصل أنه لا يجوز، لأنه يعني ليس فيه تنظيم للنسب، يعني ما يقول هو ننتظر فترة، هو يقول لا نريد، أنا عندي أولاد وأنت عندك أولاد ولا نريد أولادا. فالذي يظهر يعني أن هذا إيقاف للنسل ليس من باب التنظيم، يعني لو قال مثلا ننتظر يعني سنتين أو ثلاث أو سنة حتى يعني يتم لنا ما أردنا من يعني من فوارق بين الأولاد أو نحو ذلك في الزمن يعني لحاجة، أما أن يشترط هذا فالذي يظهر لأن هذا الشرط يعني أنه لا يجوز، وأن رزق الولد يعني على الله جل وعلا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه هذان الحديثان فيهما تحريم النكاح المتعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قد حرمه إلى يوم القيامة في حديث آخر، فهو حرام إلى يوم القيامة، وهذا قد اتفق عليه العلماء خلافا لما عليه أهل الرفض الرافضة من جواز نكاح المتعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فإنما حرم زمنا للحاجة إليه، حرم أحل زمنا للحاجة إليه، وثم استقر أمر الشرع على تحريمه، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت يعني المتفق على تأقيته، اتفقان على أن يكون ذلك مثلا لشهر أو لأسبوع أو ليوم، فيتفقان على زمن، فتقول مثلا هذه المرأة زوجتك نفسي أو يزوجها وليها على مدة أسبوع، على مدة أسبوع ابتداء من يوم كذا وينتهي بيوم كذا، كما تستأجر الشقة أو العمارة. فهذا اتفقت المذاهب على تحريمه، وهو الذي عليه عامة السلف، وإنما خالف فيه كما تقدم الرافضة خلافا لمذاهب أهل الإسلام في هذا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواة تحريمه، ومع ذلك فإن الرافضة الذين يزعمون اتباعهم لعلي رضي الله عنه قالوا بإباحته. إذن نكاح المتعة هو الاتفاق على زمن محدد، شرط اشترطان، ليس في القلب، يأتي الكلام الذي في القلب، لكن هذا الشرط لفظي لمدة أسبوع لمدة شهر. واختلف أهل العلم من فعله وهو يعتقد تحريمه هل يعزر أم يحد، فالمشهور في المذهب أنه يعزر، أنه يعزر، والقول الثاني أنه يحد، وهو قول ابن حامد من الحنابلة، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب، لا سيما إذا كان النكاح بلا ولي، لأن هذا باب للفجور، باب للفجور، تتفق المرأة مع الزوج، تتفق المرأة مع هذا الرجل بلا ولي، اتفقان على الزواج، تزوج نفسها منه مدة، مدة كيوم أو كيومين، ويشهد لهما أصحابهما، لا شك أن هذا ذريعة إلى نعم إلى الزنا الصريح، ولذا الأقرب أنه يحد كما هو قول ابن حامد. وأما المشهور في المذهب فإنه يعزر، ومثله أيضا يعزر من يعزر من نكح بلا ولي، من نكح بلا ولي للشبهة، فالرجل إذا نكح بلا ولي، نكح امرأة بلا ولي، ف فإنه يعزل كذلك لوجود الشبهة، هذا إذا كان يعتقد التحريم. وأما إذا كان في البلاد التي يعتقدون فيها الحل ومحاكمهم على ذلك، فهذا ظاهر أنه أن هذا نكاح عنده معتبر. لكن إذا كان الرجل ممن يعتقد التحريم فإنه يعزر في النكاح بلا ولي. ونأتي إلى أن تتعلق بهذه المسألة النكاح بنية الطلاق. والنكاح بنية الطلاق ينوي في قلبه فقط أنه مؤقت، يعني ينوي أن يطلق، فهو عازم على الطلاق، ينوي ذلك بقلبه، لكن لا يتلفظ فيه بلسانه. فإن قيل فما الفرق؟ فالجواب أن الفرق أنه ما دام أنه لم يتلفظ به بلسانه فإنه يمكنه أن يستديمه، يمكنه أن يستديمه فيستمر في هذا النكاح، يعني في قلبه نوى أن يطلق وعازم أن يطلق، وإنما أخذها ليتمتع بها ولا يريد أن يبقيها في ذمته، وعازم على ذلك، لكنهم لم يتلفظوا بهذا كشرط. إن تلفظوا به كشرط صار نكاح متعة، هو لم يتلفظ به لكنه عازم عليه، عازم على ذلك، لكنه ينكح المرأة بولي وشاهدين وتتوافر في ذلك شروط النكاح، إلا أنه ينوي بقلبه أنه يطلق، فهو عازم على الطلاق. فهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب الجمهور وهو قول الموفق ابن قدامة أن هذا النكاح مباح، أنه يحل أن ينكح بنية الطلاق، هذا قول الجمهور وهو اختيار الموفق، وحكاه ابن القاسم المالكي إجماع. قالوا لأن هذا في قلبه فقط، وليس من شروط النكاح أن يستدام، ليس من شروط النكاح أن يستدام، الرجل ينكح المرأة وله أن يطلقها من غد، فليس من شروط النكاح أن يستدام، وما نواه بقلبه من الفراق يمكن أن يرجع عنه فتطيب له المرأة ويرغب بها ويبقيها، بخلاف النكاح الذي يكون محددا بشرط لفظي. أما هنا فهو في قلبه وقد يستديم. قالوا وقد كان من السلف كالحسن يكثر النكاح، وغيره كالمغيرة كانوا يكثرون النكاح، والغالب أن الذي يكثر النكاح بمثل تلك الصورة الغالب أنه يعزم على طلاق بعضهم. قال ولم يكون السلف يعدون هذا من نكاح المتعة، ولم يكن السلف يعدون هذا من نكاح المتعة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن قالوا ليس من شرط النكاح الاستدامة، ليس من شروط النكاح الاستدامة، ثم إنه قد يستدين النكاح، قد يبقيها، قد يرغبها فتبقى في ذمته. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة وقول الأوزاعي قالوا إن هذا النكاح باطل لا يصح. قالوا لأنه قد نوى في قلبه أن يطلقها فهو عازم على ذلك، وعلى ذلك فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فنيته أن يطلق وعلى ذلك فهذا نكاح متعة، ولا يلزم هذا، لأن كونه ينوي الطلاق لا يلزم من ذلك أن يطلق، ولا يلزم بذلك شرعا، وإنما هو شيء نواه في قلبه. إذن قالوا هو قد نوى في قلبه أن يفارقها فكما لو تلفظ بها، لكن بين الأمرين فرق كما تقدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهو مكروه، ثم قال وهو متردد بين كراهية التحريم وكراهية التنزيه، يعني النكاح بنية الطلاق يدور بين هذين الأمرين، بين أن يكره كراهية التنزيه يعني دون التحريم، وبين أن يكره كراهية التحريم. والأمر كما ذكر رحمه الله. فنقول إذا كانت المرأة لا ترضى ولا أهلها بمثل ذلك فهذا حرام، لأن هذا من الغش، وإن كان يصح لكن يكون غاشا، كما أن البيع يصح مع الغش. فنقول هذا نكاح يصح لكنه غاش وآثم ومتلاعب، فلا هي ولا أهلها يرضون بذلك. فإن كان الأمر ليس كذلك، يعني ليس أهلها وليست هي، يعني الأمر عندهم يستوي ويريدون منه هذا المهر أو ما يشرفون به من نكاح هذا الرجل بابنتهم ويرجون لعله يرغب هذه المرأة، لكنهم لا يكرهون أن يطلقها، وهذا يقرأ مثل هذا يقرأ، كما يكون هذا في نكاح بعض الأغنياء الأثرياء الذين ينفعون أحياناً هذه الأسرة، أو تشرف هذه الأسرة بالنكاح ولو حصل طلاق، فمثل هذا لا يصل إلى التحليل، وإنما هو مكروه. لما هو مكروه؟ لأنه نوى في قلبه ما لو أبداه لحرم، نوى في قلبه ما لو أبداه لحرم، فنقول إنه يكره، وتزول هذه الكراهية بالحاجة، كالغريب الذي يخاف على نفسه أن يقع في الزنا فينكح، وهو ينوي في قلبه أنه إذا فارق البلد طلق، فيحتاج إلى مثل هذا النكاح، ثم إنه قد ينوي إبقاءه. وهذا القول هو الذي يترجح لي في هذه المسألة، هو قول الجمهور. لكن لا ندعو إلى ما يفعله بعض الناس من التلاعب، فتجد أنه ينكح بلا ولي ولا يعرف هل هذه المرأة عفيفة أو فاجرة وغير ذلك مما يقع من المحاذير الشرعية، ولا يعرف أيضا هل هي معتدة أم لا، بل لا بد من أن يتأكد من مثلها من كل هذه الأمور، بأن تكون المرأة عفيفة وأن لا تكون معتدة، ويكون ذلك بالرجوع إلى الوثائق الرسمية الموجودة في المحاكم، فالوثائق الرسمية الموجودة في المحاكم تفيد هل المرأة بذمة زوج أم لا، وهل المرأة عفيفة أم لا، وهل المرأة يعني في عدة أم لا. فإذا حصل هذا فيأتي الكلام الذي تقدم ذكره، وإلا فإنه يكون من التلاعب والعبث والاستهزاء بآيات الله وبشرع الله. نعم. وعن ابن مسعود وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. ويثبت معه النسب، وهل في ذلك المهر إذا حصل ما يعني مثل نكاح المتعة فيثبت فيه النسب، لكن هل فيه مهر؟ عند الحنابلة أنه يفرق بينهما ولها مهر المثل، والذي يظهر وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه ليس لها مهر المثل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث هو حديث صحيح، فيه أن سلم لعن المحلل والمحلل له، وذلك أن الرجل إذا طلق المرأة ثلاثا فلم تحل له حتى تنكح زوج غيره، فيأتي زوج فيأتي رجل لينكحها ويكون بينهما تواطؤ على أنه يطلقه، أنه يطلقه، يتواطأ المحلل والمحلل له على ذلك، أو كذلك ينوي بقلبه من غير أن يتواطأ على ذلك، ينوي في قلبه أنه ما نكحها إلا ليحلله ليس نكاح رغبة، فهنا كذلك أيضا. ولذا جاء في مستدرك الحاكم أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج زوجة، أن رجلا طلق امرأته فتزوجها أخوه ليحلها له من غير مؤامرة، من غير تواطؤ، فقال ابن عمر رضي الله عنه: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا، كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. فإذا سواء كان هذا باتفاق بينه وبين الزوج أو كان ذلك ليس باتفاق لكنه ينوي بقلبه هذا الأمر، فهو لا يريد نكاح رغبة، وإنما يريد فقط أن يحلله له، أن يحللها له، فهو محلل، فهو محلل، وعلى ذلك فلا تحل، فوجوده كعدمه، فوجوده كعدمه. فإذا طلق هذا الرجل الذي نوى أن يحللها أو اتفق على أن يحللها له فالنكاح نكاح باطل، وعلى ذلك فلا أثر له في التحليل، فلا أثر له في تحليل المرأة. فإن كانت المرأة هي التي نوت فهذا لا أثر له في الحكم. بعض النساء تنوي هذا في قلبها، تريد أن ترجع إلى زوجها، فيأتيها رجل يخطبها فتقبل بنية أنها تتظلم عنده أو تؤذيه أو تفدي نفسها منه بعد ذلك، تؤذيه حتى يطلقها، تتمنع منه حتى يطلقها، فهي آثمة بهذه النية، لكنها تحل لزوجها الأول، وذلك لأن نية المرأة لا أثر لها في هذا الباب، لأن المرأة ليست هي الذي له أثر في الطلاق، فالطلاق لمن أخذ بالساق. ولذا إذا نوت المرأة فنقول تأثم بهذه النية، لكن لو طلقها فإنها تحل للأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه أن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، وعندنا مسألتان في هذا. المسألة الأولى: إذا نكح الرجل امرأة زانية لم تبت من زناها، فهل يصح هذا النكاح؟ قولان لأهل العلم، أصحهم وهو المذهب، فهو من مفردات المذهب أنه لا يصح، تدل عليه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية، إلى أن قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وأيضا ما جاء في أبي داود والنسائي من أن مرثد بن أبي مرثد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح عناق، وكانت امرأة تسافح في الجاهلية، كانت امرأة تسافح، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فنكاح الزانية باطل، نكاح الزانية باطل للآية، ولهذا الحديث أيضا ولحديث مرثد، ولحديث مرثد، وبه أخذ الحنفية. ما لم تتب كيف تعرف توبتها؟ من العلماء كما هو المذهب من قال بأن تراود فتمتنع، تراود يرسل لها من يراودها فتمتنع، ولكن هذا منكر كما قال الموفق وغيره، قال ابن سعدي هذا من أعظم المنكرات، كيف نرسل إليها من يراودها؟ قد تقع بالفاحشة التي قد تكون قد تابت منها فعلا، أو هو هذا المراود أيضا قد يقع بالفاحشة، فالمقصود أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز، وهذا من أعظم المنكرات. إذن كيف نعرف أنها تائبة؟ يعرف ذلك بما يظهر منها من الإصلاح والخير ولزوم البيت وسؤال من له صلة بها من النساء فيعرف ذلك، إذن حتى تتب، فإن تابت حل نكاحه. أما الزاني فقال الحنابلة يجوز للمرأة، يصح أن تنكح المرأة العفيفة فاجرة، فالنكاح عندهم يصح. والقول الثاني هو رواية من أحمد واختيار ابن سعدي أنه كذلك لا يصح للآية وللقياس على المرأة الزانية ما لم يتب، ولهذا الحديث الذي بين أيدينا، وهذا هو الراجح، حتى تظهر منه التوبة، ولو أن الناس يعملون بهذا لكان له أثر كبير في إصلاح الشباب، كما أن له الأثر الكبير الآن في إصلاح في النساء، ويعني بعدهن عن الفواحش، لأن هذا يؤثر في نكاحهن، فكذلك أيضا هؤلاء الشباب هذا يؤثر فيهم، فله أثر في الإصلاح، مع أنه موافق كما تقدم للشرع واختيار ابن سعدي ورواية عن أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، العسيلة يعني الجماع، يعني لذة الجماع، فلا بد من جماع، ولذا كما تقدم لكم أن قوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى يطأه، باب الكفاءة، والخيار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. فهذا الحديث لا يصح، والحائك هو الذي يحيك الثياب. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. رواه مسلم. هذا الباب في الكفاءة، والكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، يعني فيصح النكاح مع الاختلال في الكفاءة، يعني إذا نكح رجل امرأة هو ليس كفءا لها صح النكاح اتفاق، لكنه شرط في استدامته، بمعنى أن المرأة لها الفسخ، أو لوليها، ما لم يظهر كما تقدم في مسألة سابقة ما لم يظهر دليل الرضا بالقول أو بالفعل. إذا ما نتكلم عنه من الكفاءة هذا لا تعلق له بصحة النكاح، إنما تعلقه بأي شيء؟ تعلقه باستدامته. ولذا لو نكح امرأة ليس هو كفءا لها وبقيت زمنا معها لم تعرف مثلا أنه كفؤ، أنه ليس بكفؤ، فنكاحهم صحيح ما في إشكال، والأولاد ينسبون إليه ما في إشكال أبدا. لكن لها إن علمت أنه ليس من كفوء لها الفسخ، وكذلك لوليها الفسخ. وقد اتفق العلماء على أن الدين من الكفاءة، فلا تزوج صالحة بفاسق، لا تزوج صالحة بفاسق، يعني بمن ظهر فسقه، هذا من الكفاءة. لكن لو زوجت صح كما تقدم، لكن لهم إن علموا فسقه لهم الفسق، لكن لو بقيت بعد أن علمت فسقه، علمت بذلك وهي تعلم أن لها حق الفسق ورضيت، فإنه ليس لها حق بعد ذلك أن تفسخ. إذن الدين لا خلاف في بين العلماء في أنه يعني من الكفاءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واتفق العلماء كذلك على أن الحرية من الكفاءة، فليس العبد بكفء للحرة اتفاقا، لحديث بريرة الذي يأتي: والمراد بالعبد المملوك، والمراد بالعبد المملوك يعني الذي يباع ويشترى ملك. فهذا كذلك، هذا ليس بكفء، وهذا كذلك باتفاق العلماء. واختلف العلماء في مسائل، منها الكفاءة في النسب، فقال الجمهور إنه داخل في الكفاءة، فلا تزوج عربية بعجمي، العربية التي ترجع إلى العربي لا تزوج مثلا بفارسي أو برومي أو بغيرهم ممن لا ينتسب إلى العرب، والعرب جنسهم أفضل عند أهل السنة من جنس العجم. وقد قال سلمان الفارسي كما عند البزار: قد فضلكم الله علينا معشر العرب، لا ننكح نساءكم ولا نأمكم، ولا نأمكم يعني الإمامة العظمى، يعني الإمامة العظمى. فقالوا هذا يترتب، قالوا فكذلك في باب النسب، كذلك في باب النسب. فلو أن عربية زوجت غير عربي يعني لا ينتسب إلى القبائل العربية، يعني إلى قحطان أو إلى عدنان، يعني لا يرجع إلى العرب، فإن لها ولوليها الفسخ. الفسخ ثم الآن الفسخ، أضيق المذاهب يعني أشد المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، يقولون لأحد الأولياء ولو ولد بعد ذلك أن يفسخ، يعني لو زوجها أبوها برضا جدها وإخوانها ثم ولد لها أخ أو ولد ابن عم بعد 10 سنوات مثلا وكبر وبلغ، بعد 30 سنة له أن يفسخ، يعني ولو كان ابن عم بعيد، لو كان ابن عم بعيد له أن يطالب بالفسخ ويفسخ، لأن يطالب بالفسخ ويفسخ ولو ولد بعد ذلك. وقال المالكية والشافعية: بل إذا زوجها الأقرب فليس للأبعد أن يفسخ، وهذا أصح من الذي قبله، يعني زوجها أبوها ورضي أبوها بهذا وهي قد رضيت، فهذا حقهم قد أسقطوه، فهو الولي وقد رضي بإسقاط حقه ورضي بأن يزوج هذا الرجل، رضي دينه وخلقه ولم ينظر إلى نسبه. هذا مذهب المالكية والشافعية. لكن لو كان الذي زوج الأخ الشقيق عندهم فللأخ الشقيق الآخر أن يفسخ، لأنهما مستويان، هذا عند المالكية والشافعية. لكن زوج الأب ليس للأخ أن يفسخ. وعند الأحناف لو استويا فما دام أن أحدهما زوج فليس للآخر أن يفسخ، لأن أحدهما قد رضي وتم هذا النكاح، فليس للآخر أن يفسخ، كما أن المرأة إذا زوجها وليان فليس للآخر للمتأخر منهما أن يفسخ، وهذا أصح أيضا من الذي قبله. إذن إذا رضي الولي ورضيت فليس للأبعد أن يفسخ، وإن استويا فليس للآخر وقد رضي أحدهما وزوج، نعم، فسبق ليس للآخر أن يفسخ. هذا كله على القول بأن النسب من الكفارة. والقول الثاني هو الصواب، وهو مذهب المالكية واختيار ابن قيم وابن سعدي، أن النسب ليس من الكفاءة، أن النسب ليس من الكفاءة، وهذا هو مذهب المالكية ومذهب وقول ابن قيم واختيار ابن سعدي وجماعة من المحققين. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية من أفضل العرب، هم أفضل العرب وأرفعهم نسبا، قال انكحي أسامة، أسامة من الموالي، أسامة من الموالي، كان أبوه رقيقا ثم أعتق، وإن كانت أصوله من العرب كما ذكر أهل التاريخ لكنه مولى سبق فيه رق، فكان رقيقا ثم أعتق. وأيضا سالم مولى أبي حذيفة، مولى سالم زوجه أبو حذيفة وهو ابن عتبة ابن ربيعة، زوجه ابنة أخيه من بني عبد شمس كما جاء هذا في البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما، رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. نعم، هذا الحديث سنده جيد، وفيه ترجيح ما ذهب إليه المالكية من أن الصنعة أيضا ليست من الكفاءة، فإن بني بياضة من الخزرج من الأسد، فبنوا بياضة من الخزرج من الأسد، فقال لهم أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، يعني من بناته، وكان حجاما، وكان حجاما. والمشهور في المذهب أن الصنعة من الكفاءة، إذا المشهور في المذهب أن النسب من الكفاءة وأن الصنعة من الكفاءة. والقول الثاني وهو مذهب المالكية أن الصنعة ليست كذلك من الكفاءة، وهذا هو الصحيح لهذا الحديث، لهذا الحديث. والمشهور في المذهب أيضا أن اليسار من الكفاءة، فبنت الغني المرأة الثرية الغنية ليس الفقير بكفء، ليس الفقير بكفء لها، لأنه لا ينفق عليها كما ينفق عليها في بيتها، قالوا فليس بكفء لها. وعن أحمد أن اليسار على الصحيح، أن اليسار ليس من الكفاءة، وعلى ذلك فبقيت لنا الكفاءة في الدين والحرية فقط، بقيت لنا الكفاءة في الدين وفي الحرية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها رضي الله عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري أنه كان عبدا، وهذا هو الصواب، وأنه كان عبدا كما قال حافظ، والأول أثبت، وصح ذلك عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، وهذا يدل على ما تقدم من أن الحرية من الكفاءة، أن الحرية من الكفاءة. وقد اختلف العلماء ما هي علة تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة، سلم خيرها، يعني كانت أمة وزوجها عبد، أمة مملوكة وزوجها عبد مملوك، فلما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن شئت أن تبقي معه يعني لها حق ماذا؟ نعم لها حق الفس، لها حق الفس. فمن العلماء وهم الحنابلة والجمهور من قالوا إن العلة من ذلك الكفاءة، فزوجها ليس كفءا لها، زوجها ليس كفءا لها فخيرت. الآن كان كفءا والآن ليس بكفوء ثم خيرت، وهذا ضعيف، لأنه يقتضي أن الرجل لو تجدد له الفسق مثلا كان صالحا ثم حصل له فسق فإن المرأة أن تفسق، وليس هذا يعني بقول لأنه يجوز المرأة أن تفسق إذا طرى على الرجل فسق، يعني فالكفاءة تكون في ابتداء النكاح، في ابتداء النكاح ثم إنها تخير. أما أن يطرأ الفسق مثلا فلا يقال إن لها حق الفسق. المسلك الثاني وهو الصواب، وهو ما اختاره شيخ الإسلام تلميذه ابن قيم وعليه مذهب الأحناف، أن العلة من ذلك أن هذه المرأة ملكت بضعها، كانت أمة فزوجت كما تزوج الإماء جبرا، لا تملك من أمرها شيئا، تباع وتشترى وتزوج من شاء سيدها أن يزوجها، فما كانت تملك من نفسها من شيء، ومن ذلك البضع يعني الفرج. فالآن أصبحت حرة فملكت نفسها وملكت بضعها فخيرت، فخيرت لأن كانت سابقا مملوكة والآن أصبحت حرة فملكت بضعها، فنقول لها أنت الآن مالكة لبضعك فاختاري، كنت مجبرة. ولذا بناء على هذا المسلك وهو الراجح، حتى لو كان زوجها حرا فتخير، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وهو مذهب الأحناف، لأن سيدها قد أكرهها على هذا الحر، والآن هي الآن أصبحت حرة تملك نفسها، فلها أن تفسخ ولها نعم ولها أن تمضي هذا النكاح. ولذا الراجح حتى ولو كان زوجها الذي كان زوجها حتى ولو كان حرا فإنها كذلك تخير، لأن الآن أصبحت مالكة لوضعها، مالكة لوضعها فتخير، فإن رضيت مشى هذا النكاح ما يحتاج عقد جديد يمشي النكاح، وإن لم ترضى فلها، وإن لم ترضى فلها أن تفسخ، فلها أن تفسخ. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.